قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 19 من أحاديث الأربعين النووية، وهو ما نقل المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس من خيار الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهائهم وعلمائهم، ولد قبل الهجرة بنحو 3 سنين، وتوفي 68، وقد بلغ مبلغا عظيما في العلم حتى سمي حبر الأمة، ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وفي رواية أحمد قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. هذا الحديث قبل أن نخوض في شرح معانيه هو أصل عظيم يتضمن قواعد كلية في مهمات الدين وصحة اليقين وسلامة الإيمان وصدق التوكل على الله عز وجل. فالحديث دائر على تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن حقق هذا الحديث حقق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه دائر على تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق الاستعانة به جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، دعاه بوصفه تأنيسا له وتلطيفا وتلطفا، تأنيسا له وتلطفا معه يا غلام، والغلام هو المترعرع، هكذا قال أهل اللغة، وقيل هو ما بين الفطام إلى 7 سنين، وقيل الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، يعني أن تظهر له لحية، فإذا سمي غلاما بعد ظهور لحيته فذاك على وجه التجوز. والذي يظهر أن الغلام هو من كان دون البلوغ، يطلق على من كان دون البلوغ لأنه إذا بلغ كان رجلا، وقد يطلق على ما بعد الفطام إلى 7 سنين وما إلى ذلك. والذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنه كان قريبا من 10 في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زاد قليلا أو نقص، لأن ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 13 عاما، حيث إنه ولد قبل الهجرة ب3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في 10، فيكون له ما دون البلوغ. يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذا فيه التهيئة للتعليم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفجأه بالتعليم، بل استرعى انتباهه وطلب حضور ذهنه بقوله: إني أعلمك كلمات. كلمات أي جمل، والجملة في كلام العرب تطلق وتسمى كلمة، وذلك أن هذا الحديث تضمن جملة من الكلمات العظيمة، والتعليم هنا ليس تعليما لنطقها ولفظها بل لنطقها ومضمونها. إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، احفظ الله يحفظك. وهذه الجملة العظيمة تجمع القيام بالدين وتبين الثواب والأجر، وهي من أبلغ الاختصارات في بيان المطلوب والثمرة. المطلوب احفظ الله والثمرة يحفظك، وليس هناك إيجاز يختصر المطلوب من العبد وما يناله عليه من الأجر والثواب مثل هذا اللفظ الموجز الذي يصدق وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أوتي جوامع الكلم، احفظ الله يحفظك. الحفظ يقوم على الحراسة والصيانة والضبط والوعي والعلم، كل هذه مما يطلق عليه الحفظ. فاحفظ الله، قوله احفظ الله يتضمن حراسة الشريعة، حراسة الأمر والنهي، حراسة الله تعالى وحفظه في الغيب والشهادة، فكل ذلك مما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله. احفظ الله بفعل ما أمر به، احفظ الله بترك ما نهاك عنه، احفظ الله بالذب عن شريعته، احفظ الله بالقيام بأمره، احفظ الله في الغيب والخلوة، احفظ الله في الشهادة، احفظ الله في الظاهر، احفظ الله في الباطن. كل هذا مما أمر به في قول احفظ الله، لأنه لم يبين في ماذا يحفظ الله، فيشمل كل ما يجب صيانته ويجب حفظه من حقوق الله تعالى الظاهرة والباطنة فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بالحق بالخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم يحفظك، هذا جواب الطلب، احفظ الله هذا طلب، جوابه يحفظك أي ثمرة ذلك ونتاجه أن يحفظك الله تعالى. والله تعالى يحفظ عباده سبحانه وبحمده، الطائع والعاصي يحفظ الجميع، فلولا حفظ الله هلك الخلق. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذا لكل إنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، بسبب أمر الله يحفظ، وهذا حفظ لكل أحد المسلم والكافر. إذن ما هو الحفظ المذكور هنا؟ الحفظ المذكور هنا هو حفظ زائد، حفظ ولاية، حفظ خاص، حفظ رعاية، حفظ تأييد، حفظ نصر، كل ذلك لمن حفظ الله تعالى فإنه سيجزى على ذلك بحفظ زائد على الحفظ الذي يشترك فيه كل الخلق، فإن ذاك من مقتضيات الربوبية العامة، لكن هذا الحفظ هو من مقتضيات المحبة والربوبية الخاصة، احفظ الله يحفظك. ولم يبين الحفظ من ماذا، فيحفظك من كل مكروه ومن كل سوء حاضر أو غائب، تخافه أو لا تعلمه أو لا تعلمه، تخافه أو تغفل عنه يحفظك. وهذا إذا تدبره الإنسان وجد أنه في صيانة وحرز وحماية عظيمة. أعظم الحفظ هو حفظ الله تعالى، يقيك مما تخاف مما لا تخاف، يقيك مما تدرك ومما لا تدرك. كم من الآفات الإنسان عنها غافل فيدفع الله تعالى عنه بحفظه الخاص وحفظه العام. ولذلك هذا حصن من دخله أمن، وهو أن تحفظ الله فيحفظك الله، حصن حفظ الله جل في علاه. الزمن ليس محددا، لم يكن هذا الحفظ مؤقتا بوقت أو محددا بزمن، بل هو نتاج حفظ الله، فما دمت حافظا لله فالله يحفظك. ويمكن أن يتجزأ الأمر فتحفظ الله في أمر يحفظك الله في نظيره، فتخل في أمر فيرتفع عنك من الحفظ بقدر ما رفعت من إيش من حق الله في الحفظ وهو في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يحفظك، إذا مت حافظا لله حفظك الله في قبرك، حفظك الله في الآخرة من أهوال يوم القيامة، حفظك الله من النار بقدر حفظك له، فتجتاز الصراط على أحسن حال. كل هذا من حفظ الله تعالى الذي يتوقع به الإنسان الشرور ويبلغ به الآمال والأماني. ثم قال بعد ذلك في الجملة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا معنى ما جاء في رواية غير الترمذي، رواية الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك. فتجده تجاهك هو بمعنى تجده أمامك. وهذه الجملة الثانية تكرار، أم هناك مزيد إخبار؟ هذا فيه مزيد إخبار، أمره بالحفظ ثانيا فقال احفظ الله، وهذا كقول احفظ الله يحفظك، لكنه ذكر له أجرا لم يذكره في الأول. قال هناك احفظ الله يحفظك، وهنا قال احفظ الله تجده تجاهك. الإنسان في الدنيا وفي الآخرة يسعى لأمرين: الأمر الأول التوقي من الشرور والأضرار والنجاة من المكروهات والمخوفات، وهذا يتحقق بقوله احفظ الله يحفظك. الأمر الثاني الذي يسعى له الإنسان في دنياه وهو هم كل بني آدم على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أديانهم وعلى اختلاف أزمنتهم وعلى اختلاف مراتبهم، أنه يسعى لإدراك ما يحبه، يسعى لإدراك ما يلائم طبيعته وما يشتهي من الملذات، وهذا يدركه بقوله احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، يبلغك ما تؤمل، ويصل بك إلى ما تريد، ويسهل لك ما تقصد. فيمكن أن تكون الجملة الأولى احفظ الله يحفظك، هذه لبيان أن حفظ الله من ثمرته صيانة العبد ووقايته من المخاوف والشرور، والجملة الثانية احفظ الله تجده تجاهك بيان أن حفظ الله تعالى يبلغ الإنسان من الخير ما لا يرد له على بال، فيصنع الله له ويسر له من الخير ما ليس له على بال. فالله تعالى ولي الذين آمنوا، إن الله لطيف بالعباد، الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، كل هذا هو مما يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك. ويمكن أن يقال إن هذا من باب عطف العام على الخاص، فقول تجده أمامك أو تجاهك يشمل التأمين من المكروهات والتبليغ للمرغوبات والمحبوبات، فكلها مندرجة في قوله تجده أمامك. تجده أمامك في المضايق يخلصك منها وينجيك من الكروب ويجعل لك فرجا ومخرجا وينجيك ويبلغ، وتجده تجاهك في المطلوبات والمرغوبات فيسرها لك ويبلغك الانتفاع بها ويجعلها عونا لك على خير الدنيا والآخرة. هذا معنى قول المعنى الآخر في قوله احفظ الله تجده تجاهك، فيكون هذا من باب عطف إيش العام على الخاص، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجملة الثالثة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت في أي شيء من المسائل، والسؤال هو الطلب، سواء كان الطلب باللسان والمقال أو كان الطلب بالحال والعمل، إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت في شيء من الأشياء فاقصد الله بقلبك، وهذا لا علاقة له بمسألة الخلق فيما يجوز سؤالهم عنه، لأنه حتى إذا سأل الإنسان الخلق فيما يجوز سؤالهم عنه فإنه لا يتم له مقصوده ولا يدرك مطلوبه إلا إذا يسره الله تعالى له. فإذا لم يعلق قلبه بالله فإنه لا يدرك ما يؤمل. فمثلا عندما تسير في طريق وتظل وتجد أحد، هل يجوز أن تسأله أين الطريق؟ يجوز. هل يتعارض هذا مع قول إذا سألت فاسأل الله؟ لا، لا يتعارض، لأنه مما يجوز سؤاله وطلب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله لما أخذ الدليل معه، وفعله أصحابه، ولا إشكال فيها، بل الله أمر به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال الذي يحصل به السؤال المأذون فيه لا حرج في توجيهه للمخلوق، ولا يتنافى معقول إذا سألت فاسأل، لكن حتى عندما تسأل المخلوق يجب أن يكون قلبك معلقا بالخالق، وتعلم أنه إذا لم ييسر لك الجواب ولم ييسر لك الهداية من جواب السائلين فإنه لا ينفعك جوابهم، ولن تبلغ المطلوب بسؤالهم. فالمقصود بالسؤال هنا السؤال على وجه العموم، ما كان مما لا يسأل عنه إلا الله، كالجنة لا تسأل الجنة إلا من الله، كالمغفرة لا تسألها إلا من الله، كالتوفيق لا تسأله إلا من الله، كل المسائل التي لا يسأل غير الله لا يجوز توجيهها إلى غيره. فالسؤال منه، فالسؤال حق له جل وعلا، ومنه تطلب الحاجات وتقضى الطلبات، فلا يتوجه إلى غيره بالسؤال. وما يجوز سؤال الخلق فيه فإنه ينبغي أن يعلق قلبه بالله، ويعلم أن الخلق أسباب، حتى ما يسأله الخلق أيقن بقلبك إن هؤلاء أسباب، إن شاء الله يسر لك من خلالهم ما تؤمل، وإن شاء الله منعك ذلك، فعلق قلبك به. هذا معنى قول إذا سألت فاسأل الله، فوحد مسألتك له، لا تسأل سواه جل في علاه. وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال هو مجمل الطلب، كل ما يطلبه العبد في كل أحواله، في العسر واليسر والمنشط والمكره والصحة والمرض والغنى والفقر، كل طلب يتوجه به إلى الله فهو سؤال. لكن قال بعد ذلك: وإذا استعنت فاستعن بالله، ذكر صورة من صور المسائل وهي الاستعانة، وهي طلب العون. إذا استعنت، إذا طلبت عونا فاستعن بالله. وهذا قد يقول قائل هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الاستعانة من جملة السؤال، فالذي يستعين يسأل العون، لأنه قول استعن بالله أي اسأل العون منه، وهذا نوع من السؤال. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ثمة فرقا في هذا السياق، فيكون السؤال عما يكون من المطالب التي لا تحتاج إلى عمل، وأما الاستعانة فهي مطالب تحتاج إلى فعل من الإنسان يسأل الله تعالى أن ييسر له ذلك الفعل. فمثلا تعلم العلم، يتعلم الإنسان العلم وقد لا يكون منه عمل، يتعلم باب الزكاة وهو ما معه ولا ريال، هذا سؤال. لكن لما يأتي ليسأل عن مسألة سيعمل بها، يسأل عن حكم، عن صفة الصلاة مثلا، لأنه سيصلي، أو كيف يصلي صلاة الاستخارة، هذا سؤال يتضمن، يترتب عليه إيش؟ عمل. فهناك فرق بين ما كان من السؤال فيه عمل، فهذا سؤاله طلب عون، وما كان من السؤال لا عمل فيه، إنما هو مما يسأله مما لا يترتب عليه فعل منه، فهذا يسمى سؤالا. هذا يمكن أن يقال في التفريق، على أني على عجل راجعت الشروح للوقوف على فرق بين قوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيما طالعت لم أقف على أحد تكلم عن فرق، لكن فيما يظهر لي إما أن يقال هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا سهل ويسير وواضح، لأن الاستعانة من جملة السؤال. والثاني أن يقال إيش؟ أن السؤال تكون فيما لا حاجة فيه إلى فعل من الإنسان وعمل، وأما الاستعانة فما فيه عمل ويحتاج إلى عون في تحقيقه. قال بعد ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث نصفان قسمان، القسم الأول مطالب إنشاء وأجور أو آثار وما يترتب عليه، وهو فيما تقدم: إذا سألت فاسأل الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. القسم الأخير، القسم الثاني من الحديث، هو خبر لتعزيز معنى ما تقدم من أمر. هناك أمر بحفظ الله وبين ثوابه، وأمر بسؤال الله وبين ثمرته، ثم هنا بين ما يعزز المعاني المتقدمة. فإن الإنسان يخرج عن حفظ الله لرغبة أو رهبة، ويتوجه إلى غير الله لرغبة أو رهبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الحديث أنه لا يسوغ الخروج عن أمر الله بحفظه وعن سؤاله بتوحيده في الطلب رغبة ولا رهبة. لا يسوغ الخروج عن ما أمر به في أول الحديث وجود رغبة أو رهبة، يعني الناس يتركون حفظ الله لخوف فوات شيء أو لأجل إدراك شيء، يسألون غير الله ويتوجهون إلى غيره لإدراك مطالب أو لخوف من إيقاع مراهب ومخاوف. فجاء الحديث لبيان أن العمل يكمل بتمام الاعتقاد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اعلم، الخطاب موجه للغلام اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، وهو للأمة جميعا، أن الأمة هنا المقصود بها الجماعة من الناس، قلت أو كثرت، فالأمة تطلق ويراد بها الجماعة من الناس، سواء كانوا جماعة محدودة معلومة معينة مقصودة، أو جماعة عامة تشمل كل الناس. ومنه قول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس يسقون. فقول واعلم أن الأمة أي الجماعة من الناس. ويمكن أن يقال الأمة هنا الألف واللام للاستغراق، لتشمل كل الناس. لو أن كل الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أي على أن يوصلوا لك نفعا في أمر من الأمور، دقيق أو جليل، خاص أو عام، صغير أو كبير، لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني لا يمكن أن يصل إليك شيء من نفع الله الناس إلا ويكون قد كتبه الله تعالى لك. وإذا كان كذلك، تعلق القلب بمن؟ بالأسباب ولا بمسببها؟ بالتأكيد أن تعليق القلوب بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، والأسباب مهما كانت في نظرك عظيمة فهي مأمورة، فهي تحت أمر الله، ناصيتها بيد الله. مهما عظم من تطلب منه الحاجة، تيقن أن قلبه بيد مقلب القلوب وأن ناصيته بيد الله، فإن شاء سخره لك من غير سبب، وإن شاء منعه من أن يبلغك ما تريد ولو فعلت ما فعلت. وهذا إذا امتلأ به قلب المؤمن صدق في توكله، وأصبحت الأسباب بحجمها الطبيعي الذي ينبغي أن تكون أنها أسباب تؤدي، لكنها ليست فاعلة ولا توجد بذاتها، إنما هي بأمر الله تعالى، إن شاء أمضى ثمارها وإن شاء عطلها. وإن اجتمعوا، هذا فيما يتعلق بالنفع، يقابله ما يتعلق بالضر. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك، أي يوصلوا إليك ضررا بشيء، في أي شيء من الأشياء، في نفسك، في مالك، في أهلك، في بلدك، في دنياك، في أخراك، في ظاهر، في باطن، لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وعليه. فالاعتصام بالله والخوف منه واللجأ إليه، وأما الخلق فمهما عظمت قدرتهم ما فيه إنسان، شوفوا ما فيه إنسان أعطاه الله قدرة مثل الدجال، ومع هذا يسلطه الله على شاب في آخر الزمان فيقتله، يشقه نصفين ويمشي بينهما، ثم يقول له قم فيقوم هذا الشاب بإذن الله. وهذا من الفتن، من البلايا التي يعطيها الدجال ليفتن الناس. ثم إن هذا الرجل يقول له، يقول الدجال له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله. ثم يريد أن يقتله فلا يتمكن. إذا شاء الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا إذا امتلأ قلب العبد توكلا على الله ويقينا بقدرته وقوته وقهره تلاشت أمامه كل القوى وصمد أمام كل التحديات. لكن متى يتحقق هذا؟ اعلم واعلم أن الأمة إذا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لتحقيق هذا المعنى وأن الأمر قد فرغ، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.